أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفزعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أخي معاذ الكريم، هيا بنا نعيش ونستمتع مع آيات الله البينات الذي يسير علينا ذلكم العالم القرآني، ألا وهي القانون الطارئ في الفكر العربية والعالم الإسلامي، قانون من طارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح عن الطريقي قرأ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمفك طريقي التأذي الشرعية، فقلتها لكم على إحدى حضرتك الإذاعية بصوت يدور تطلق في محلاتكم الكبرى المعرض الفني للهندسة والنجوم، أداة المشروعات العاجلة للحاج طلعت الكفي وأولاده الكبرية، وأطيق اعتراضك هذا العزاء من أولى مراكز الفراشة الكبرى والخدمة الممتازة أدارة الحاج إبراهيم شمرتاو وأولاده المكرمة الغالية، سوف يشكو بنا ويخلو بسرورنا ويتبعنا ما يحلو له ولنا مع القرآن فليتفضل مشكورا. وَيَعْلَمُ الْمَشَرِّ إِنَّ النبي ما في صور نزل السماء كده هات النبي والسراق الشريف طالع. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يقوي. الله يفتح عليك. يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا مولانا الشيخ عبد الفتاح فتح الله عليك بالقرآن، ما تحرمناش من مد الست، فتح الله عليك. من أعرض عنه فإنه عليك. الله يسعدك يا رب. الله يفتح عليك يا دكتور. ايه الحلويات دي يا دكتور؟ الله يفتح عليك يا رب يا رب. اللهم صل على ولا يحيطون به علما. Thank you. الله الله اللهم صل على النبي. قران من اهل وسيدنا الله يستر عليك. قران من اهل والله يا سيدي. الله يستر عليك. عليك يا سيدنا. نعم نعم حبيبي. ايوه يا رب. فأكل الله يفتح عليك. الله الله الله الله. Oh! الله يفتح عليك يا دكتور. يكمن قال في ذاته انا الله كما مر على على توسط البدن. الله يكرمك. الله يفتح عليك يا عم. الله يفتح عليك يا دكتور. قال ربي لقد شغلتني الله عليك. ونعم اداء القران صح الله عليه من اهل وسيدنا الله عليه. وكذلك تجزي من اصرف ولم وناقضنا لكم على احدى الاذاعات المحليه بالصدر والضوء تحت إدارة المشروعات الجادة لحد 7 سنين اللي هو مرجو الملكات الكلامية مع مخازن 12 كبرى إدارة الحاج مناجاة الدولة عباده والمقيمين الكلامية. بيجي يتكلم مع دكتور ولا لسه؟ ايه الحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. احنا مشتاقين خالص.